لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الغارة على الأعداء ليلى، ويجوز الإغارة على الأعداء ليلى التي تسمى البيات. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل فكرهاه بعضهم. سبب الكراهية أنه قد يصاب نساء وذرية أطفال والمسلمون لا يشعرون. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الإغارة ليلا. قد أغار صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، هجم عليهم ليلا وهم على غير استعداد. قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. طبعا الحروب المعاصرة فيها قصف شامل في الأغلب، وهذا لا يقع فيه تمييز سواء كان بالليل أو بالنهار، تقصف المدن، ويعني الحروب المعاصرة ترمى بها صواريخ وقنابل يعم إتلافها، والعدو يستعمل ذلك. يعني الكفار ما أكثر ما يستعملون قصف المدن، غزة كل شوية يضربوا غزة، ضربوا العراق ضربا فظيعا أدى إلى قتل مئات الألوف أثناء حرب العراق. أفغانستان كذلك كادت أن تدمر المدن على من فيها بالكلية. فلذلك يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الوسيلة أيضا، وليس أن يضربوا هم ويمتنعوا عن عدوهم لأجل نسائهم أو أطفالهم الذين هم مختلطون بهم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. رواه البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثامة. المقصود منهم في الأحكام، وليس أن الأطفال يكونون منهم في جهنم مثلا. من احتج بهذا الحديث على أن أطفال المشركين في النار أخطأ في الاستدلال خطأ بينا، لأن الحكم، لأن السؤال كان عن حكم إصابة هؤلاء النساء والصبيان. هل يأثم المسلمون بدون قصد إذا قتلوا بعض هؤلاء النساء والصبيان دون تبين؟ وهل يجب عليهم في ذلك دية؟ وهل يجب على عليهم في قتل الأطفال كفارة، خاصة إذا قلنا أنهم في الجنة وأنهم على الفطرة وأنهم على هذه الملة حتى يعرب عنهم لسانهم؟ نقول: كل هذه المسائل إجابتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. فلا يجب على المسلمين كفارة في قتل النساء والصبيان، لأنهم لم يقصدوهم يعني مع تمكنهم من تجنبهم، ولا يجب عليهم دية، لا يجب عليهم في قتل الصبيان كفارة، وهم منهم في أحكام الدنيا، وهم على الفطرة في أحكام الآخرة عند الله عز وجل في الباطن. ولذا مع أنهم على الفطرة، إلا أنهم إذا بلغوا فاختاروا دين آبائهم أقروا على هذا الدين ولم يجعلوا مرتدين، لأن الحكم الظاهر أنهم كفار. وهم في الباطن عند الله مؤمنين، وأمرنا أن نعامل الناس بالظاهر. فالأطفال على الفطرة هم من أهل الجنة على الصحيح، لكن لا يعاملون كذلك في أحكام الدنيا بعد بلوغهم وقبل بلوغهم إذا قتلوا دون قصد. قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال التمييز والتفرد، يعني على سبيل المثال مدرسة أطفال، يبقى ما يجوزش للمسلمين يقصدوا قصف هذه المدرسة مع أنهم متميزين، ولا أن يأخذوا هؤلاء الأطفال رهينة ويهددوا بقتلهم، هم ومثلا معلماتهم النساء، لا يجوز ذلك، لأننا نهينا عن قتل النساء والأطفال إذا تميزوا. أما مع البيات، مع الهجوم الليلي أو القصف الواسع التدمير في الحروب المعاصرة كما يسميه القدماء الرمي بعظيم، الرمي بعظيم يعني نار عظيمة، قنابل يعني زي قنابل نووية أو غير ذلك، فالمسلمون ليسوا مسؤولين عمن يقتل من هؤلاء، إنما يحرم قصد النساء بالقتل إذا تميزت أو انفردت، وكذا يحرم قتل الأطفال يعني يحرم قصدهم بالقتل طالما كانوا منفردين ومتميزين. قال الشافعي: أما البيات فيجوز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم، وكما ذكرنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، ووردت أحاديث عديدة في مثل هذا المعنى، في أن الذين يغار عليهم وقد يصاب الأطفال والنساء دون قصد، فالمسلمون ليسوا آثمين ولا عليهم كفارة ولا عليهم دية، حتى ولو كان الأطفال كما ذكرنا في أحكام الآخرة هم مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لكن هم في أحكام الدنيا كفار. قال: انتهاء الحرب. تنتهي الحرب لأحد الأمور الآتية: أولا إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يصبحون مسلمين ويكون لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات، يصبحون مباشرة مواطنون في الدولة الإسلامية. طبعا هو التعبير فيه يعني عدم ضبط، لأنه يوهم أن إسلام البعض يوقف المعركة، إسلام بعض المحاربين يوقف المعركة معهم، مع الذين أسلموا، وتظل المعركة مستمرة مع إيه؟ مع الكفار الذين لم يسلموا. فالتعبير بأن الحرب تنتهي بإسلام المحاربين أو إسلام بعضهم مقتضاه أنه أول ما يسلم البعض خلاص نكف، لا يلزم، نكف عمن أسلم ولحق بنا ودخل معنا. الثاني طلبهم إيقاف القتال مدة معينة، وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. كلام عجيب، يجوز الاستجابة وليس يجب الاستجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما استجاب لأن هذه هي المصلحة، وليس أنه يجب علينا أن نقبل الصلح والهدنة مدة معينة بمجرد طلبهم. ده يعني الكفار فأي زنا يقولوا تو عايزين هدنة، يبقى احنا يلزمنا ذلك؟ لا يلزمنا. إذا كانت شروط الهدنة ووقتها والمصالح المتحققة فيها منها مثل تعظيم حرمة بيت الله الحرام، دي كانت بالنسبة للحديبية، وهذه ليست موجودة في كل البلاد، مش موجودة في غير بيت الله الحرام. الثاني أن يكون هناك مسلم مؤمنون ومؤمنات لا نعلمهم، لو وطأنا الجميع لأصيب هؤلاء فأصابتنا من ذلك معرة بغير علم. فهو هذه مصلحة، إذا علمنا وجود مسلمين في تلك البلدة يتضررون بالقتال، فذلك من أسباب يعني من المصالح التي هي من أسباب قبول الصلح وقبول الهدنة. وعلى أي حال ليس واجبا أن نقبلها هذه العقود، يعني إنما يجب الوفاء بها بعد إتمامها، وليست أنها هي في ذاتها واجبة. هذا الذي قاله لا يقوله عالم، أنه يجب الاستجابة ولا حتى عسكريا، يعني لا شرعا ولا من جهة العسكرية، إن أي عدو وسط المعركة يروح جاي قايل عايزين هدنة، إننا نقبل، ممكن ما نقبلش. ده يعني حروب كثيرة جدا بتستمر لغاية ما الطرفين يوافقوا على وقف إطلاق النار، لكن إذا ما لزمناش إحنا نوافق لمجرد طلبه. الشرط الثالث الرغبة في أن يبقوا على دينهم مع دفع الجزية، ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين، وهذا قبل أن يشرعوا في القتال. وإما إذا أما إذا شرعوا في القتال فيجوز لنا أن نستمر، يعني إحنا عرضنا عليهم الأول إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية، فلم يقبلوا، فلما بدت بوادر الهزيمة عرضوا أن يدفعوا الجزية. هذا لا يلزمنا، يمكن أن نستمر لنفتحها عنوة، وإذا قبلوا في البداية وجب ذلك، ولا يجوز لنا أن نرفض قبولهم لعقد الذمة قبل القتال. الرابع هزيمتهم وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم، وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين. من الذي يكون غنيمة؟ النساء والصبيان والأموال بما في ذلك الأرض والمنقول. إلا أن أقصد وغير المنقول، الدور والعقار والأرض غنيمة يمكن أن تقسم ويمكن أن لا تقسم. النساء والصبيان والأموال المنقولة تصبح غنيمة. الرجال البالغين يخير الإمام فيهم تخير مصلحة بين القتل والمن والفداء بعمل أو بمال أو بأسرى مسلمين أو باسترقاقهم أو جعلهم ذمة. يبقى في كم خيار في الرجال البالغين؟ 5. واحد منهم اللي هو الفداء في تفصيل، يبقى يمكن أن يمن عليهم كما من على ثمامة بن أثال وكما من على الطلقاء من أهل مكة، من عليهم مجانا، ويمكن أن يقتلهم كما قتل عقبة بن أبي معيط وآخر في من أسرى بدر، قتل رجلا آخر من أسرى بدر، وكما قال عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والأمر الثالث أن يجعلهم ذمة إذا كانت المصلحة في ذلك، فهو مخير تخير مصلحة. وإذا والرابع استرقاقهم، لأنه إذا جاز قتلهم جاز ما دونه. والفداء وهو الذي فيه التفصيل يشمل الفداء بمال كأسر بدر، الفداء بعمل كمن لم يجد مالا من أسر بدر، الفداء بأسرى مسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جارية سلمة بن الأكوع. قال: وقد يحدث أن يطلب بعض المحاربين من الأعداء الأمان، يعني يطلب دخول الأمان ليدخلوا دار الإسلام. هم محاربين لكن الآن ليست حرب، بيطلب الأمان ليدخل دار الإسلام. يمكن يكون الطلب ده لمعرفة الدين وقراءة القرآن، ويمكن أن يكون لأجل التجارة أو الزيارة أو لأي مصلحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. فأما النوع الأول وهو أنه يريد أن يسمع كلام الله، فهذا يجب أن يعطى عهد الأمان، لأن الله أمر بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما إذا كانت لتجارة ومصلحة للمسلمين من جلب أنواع الأطعمة كما في حديث توبة كعب بن مالك: وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ حتى وصلوا إليه، وصلوا إلى كعب رضي الله عنه، فدفع إليه كتابا من ملك غسان فيه: بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. رغم أنه حمل رسالة ذات خطورة، لكن الراجل جاي يبيع قمح ياخد حاجة تانية ويعمل مصلحة، والمسلمين محتاجين للأمر ده، فأمنوه فدخل. فده عقد الأمان، ده جائز، واللي عشان يسمع الإسلام ده إيه؟ واجب أن نبذله. يقول: فكذلك إذا طلب الدخول في دار الإسلام هي نفس الأمان. ومن ثم فإننا نتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور: عقد الهدنة والموادعة، عقد الذمة، الغنائم، عقد الأمان. متى قال الهدنة؟ متى تجب الموادعة والهدنة؟ عقد الهدنة والموادعة هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات الزمنية قد تنتهي إلى صلح، وتجب في حالين: الحالة الأولى إذا طلبها العدو فإنه يجاب إلى طلبه، ولو كان العدو يريد الخديعة مع وجوب الحذر والاستعداد، يقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قد ذكرنا أن الوجوب قول باطل وليس اجتهادا، وأما فاجنح لها لا يتصور الوجوب، وذلك لأنه أمر بعد الحظر، بعد أن أمرنا بقتالهم فهذا يقتضي عدم الكف عنهم. فلما أذن الله أنهم إن جنحوا للسلم نجنح لها صار جائزا وليس واجبا. وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي مكة، ووادعهم مدة 10 سنين، وكان ذلك حقنا للدماء ورغبة في السلم، كان بسبب تعظيم حرمات الله وولود مسلمين. قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. عن البراء رضي الله عنه قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، عن الكعبة يعني، عن دخول المسجد الحرام، صالحه أهل مكة على أن يدخلها، أي من العام القادم، فيقيم بها 3 ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف وجرابه، يعني يخش بالسيوف في جرابها، لا ولا يخرج بأحد معه من أهلها، هو إلا الأطفال الصغار الذين أقع يعني أولياؤهم من المسلمين. قال: ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه، يعني لو حد حب يقعد يبقى يمنعهمش. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، او ما ندري بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يمحوها وان يكتب باسمك اللهم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك أو ما قتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فأمر عليا أن يمحوها، فقال: والله لا، والله لا أمحوها. اللي دايما بيستدل بيه يقول الأدب مقدم على الإيه؟ على الاتباع. هو ده كان إباحة المحو زي ما قلنا قبل كده. ليه؟ لان ده كان ايه؟ كان ممنوع ان واحد ما يشهدش ان محمد رسول الله، فبعد ما يشهد ان محمد رسول الله يمسحها، ده الاصل في ان هو ايه؟ ممنوع. فلما امره النبي عليه الصلاة والسلام كان امر اباحة، ما كانش امر الزام، يعني يباح لك ان تفعل. فهنا قال: والله لا امحوها، انا مش انا اللي حمحوها. فاراه النبي، ارى النبي صلى الله عليه وسلم مكانها فمحها، ومحى نفسه، يعني محى اسمه صلى الله عليه وسلم، وصفه برسول الله تحقيقا للمصلحة. قال: فقال: لا والله لا أمحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه فمحها وكتب ابن عبد الله، فأقام بها 3. فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج اتفق على ساعته وفاء بالعهد. ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من وضع مكة والكعبة، فقد كانت الأصنام حول الكعبة 360 صنما، وظلت إلى يوم الفتح، ولم يهدمها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وإنما هدمها لما فتح مكة عنوة. لكن مكة دخلها صلحا، فأبقى الأوثان ولم يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه وجدها بعد ذلك يوم الفتح، فجعل يشير إليها فتتساقط على وجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال: وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. العيبة وعاء الثياب، عارفين المخلة بتاعت العساكر، عيبة مكفوفة، مكفوفة يعني مربوطة محكمة، مفيش حد هيضيع منها حاجة. بيننا عيبة مكفوفة، الحاجات بتاعتنا محفوظة، كل واحد يحفظ حاجة ايه التاني وحاجة نفسه. وأنه لا إسلال يعني لا يسل السيف ولا إغلال، يقول لا سرقة ولا خيانة، بل ولا كلام فيما مضى، ولكن قلوب صافية وأمن وسلام تام. حديث رواه البخاري ومسلم. هل يجوز الزيادة على عشر سنين؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من منع من ذلك وهو الشافعي وأحمد في رواية، والمالكية أجازوا الزيادة إذا كانت فيها المصلحة، وأجازوها إلى غير مدة وليست مؤبدة، فإن العهد المطلق عقد جائز وليس بلازم، أما المؤقت فلازم، لأن الله لما نقض العهود وتبرأ منها في سورة براءة قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ونادى منادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. قال الحالة الثانية التي تجب فيها المهادنة الأشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال، فإنه يجب حينئذ يجب القتال حينئذ دفعا للاعتداء، وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة ودخلت هذه الأشهر ولم يستجب العدو لقبول الموادعة فيها. هذا هو القول الصحيح في الأشهر الحرم، طالما أن العدو التزم بذلك، كان ممن يعظم الأشهر الحرم والتزم بذلك. يقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني هم عشان يقولوا أربع شهور وخلاص هنجيب نواطئ الأربع أشهر، يواطئوا عدة من غير أن يلتزموا بترك القتال في نفس الإيه الأشهر، يقوم بعد الحج في الموسم يقول واحد من كبرائهم نسأنا المحرم إلى صفر، بدل محرم ما يكون محرم يعملوا إيه يجعلوه حلالا ويحرموا بداله إيه صفر. والبعض كان بيقول إنهم كانوا أحيانا بيجعلوا صفرين والسنة اللي بعدها يعملوا محرمين، وهكذا تلاعب لموافقة العدد دون التزام التحريم. قال وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فهو الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وما ورد من أن ذلك منسوخ فهو ضعيف، لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ. البخاري ومسلم ده الحديث اللي فوق، مش الكلام التاني اللي بعد كده. الصحيح عدم نسخ القتال، تحريم القتال في الأشهر الحرم، لكن في من يعظم الشهر الحرام. لكن العجم الذين لا يعرفون ذلك ويستمرون في القتال أو يبدأون في القتال، فهؤلاء لا يلزم التوقف عن القتال معهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.